أتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام: باب صلاة المسافر والمريض. يعني في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء من الأحاديث في صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه. هذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة السفر أول ما فرضت ركعتان، واستمرت على هذا، وكانت الصلاة كلها ركعتان. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر فجعلت أربع ركعات، وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه. وذلك أن الله جل وعلا يقر ما شاء وينسخ ما شاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات الرباعية ركعتين وسلم، الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لزموا مكانهم، ما تحركوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى سارية في مقدمة المسجد وجلس متكئا عليها كأنه مغضب، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، يعني في يديه طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا هو الشاهد معنا، يعني ما يعلمون هل حدث حادث في الصلاة أم لا، إنه محتمل. قال عليه الصلاة والسلام ردا على ذي اليدين: ما قصرت الصلاة وما نسيت. ما هو موقف ذي اليدين؟ يجزم الآن أنه نسي. قال: بلى قد نسيت. ما دام أنه ما حصل قصر فما بقي إلا الأمر الثاني الذي هو النسيان، ولأنه ما قام رضي الله عنه إلا هو متأكد، وقال: بلى قد نسيت. فلما قال هذا القول التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصف وفيهم أبو بكر وعمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم، قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، صدقوا له. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة. فالشاهد عندنا أن الله جل وعلا يزيد وينقص ويغير ما شاء من الأحكام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا قال حكما قال: وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحدهم: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني ما في مجال نقول نسخ أو ما نسخ أو كذا، ما في، مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فعائشة رضي الله عنها تخبر عن مبدأ تشريع الصلوات أنها ركعتان، إلا صلاة المغرب فهي أول ما فرضت ثلاث واستمرت على ما كانت عليه، وصلاة الفجر فرضت ركعتين واستمرت على ما كانت عليه. بقي معنا صلاة الظهر والعصر والعشاء، كانت ركعتين، ثم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه. موقف العلماء رحمهم الله من هذا الأمر: منهم من قال يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، ولو أتم الصلاة ما صحت، لابد أن يستأنفها. لما؟ قال: لأنها فرضت ركعتين، مثل لو زاد خامسة أو سادسة في صلاة الظهر ما صحت. وكذلك إذا صلى المسافر أربعا وقد قصر وقد كانت ركعتين ما صحت صلاته، عليه أن يستأنف الصلاة. آخرون قالوا: بل يجوز القصر والإتمام. وأيهما أفضل منهم؟ من قال القصر أفضل لأنه المداومة الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الإتمام أفضل لأنه زيادة عمل وزيادة ركعات مأذون بها. ما تقولون في قول عائشة فرضت؟ نعم يقولون فرضت يعني كانت هكذا، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، والله جل وعلا أباح للمسافر أن يأتم بالمقيم، فإذا أتم بالمقيم لزمه الإتمام، لزمه أن يصلي أربعة. ولو صلى المقيم خلف المقيم، لو صلى المسافر خلف المقيم ركعتين ما صح صلاته، بل عليه أن يتمها كما يتم المقيم. وهكذا العلماء رحمهم الله اختلفوا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عائشة رضي الله عنها على الإتمام، وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يصلي بمنى أول خلافته رضي الله عنه ركعتين ركعتين، ثم بعد ست أو ثمان سنوات من خلافته صلى أربع ركعات، فقيل له في ذلك فقال رضي الله عنه: إني تأهلت. والمتأهل يلزمه الإتمام إذا مر في البلد الذي له فيها زوجة أو تزوج فيها. أقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ما عدا المغرب ركعتين، أي حضرا وسفرا، فأقرت أي أقر الله صلاة السفر بإبقائها ركعتين، وأتمت صلاة الحضر ما عدا المغرب. أول الجزء الأول متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، يقول: وللبخاري زيادة، ثم هاجر ففرضت أربعة وأقر صلاة السفر على الأول. هذه رواية للبخاري دون مسلم رحمة الله عليهما. نعم. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح. هي وتر النهار، لأن الله جعل لليل وترا وهو صلاة الوتر آخر الليل، وجعل للنهار وترا وهي صلاة المغرب، والله جل وعلا وتر يحب الوتر كما جاء في الحديث الصحيح، فالله وتر يحب الوتر. ما عدا المغرب يزيد في الثلاث الصلوات ركعتين، والمراد الصبح يعوض عن الركعتين بطول القراءة، لأنها تشرع إطالة القراءة في صلاة الصبح، ولهذا سماها الله جل وعلا كلها قرآنا في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بأتمت زيد فيها حتى كانت تامة بالنظر إلى صلاة السفر، متفق عليه. وللبخاري وحده عن عائشة: ثم هاجر أي النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا أي صارت أربعا بزيادة اثنتين، وأقرت صلاة السفر على الأول أي على الفرض الأول. وزاد أحمد إلا المغرب أي زاده من رواية عن عائشة بعد قولها: أول ما فرضت الصلاة أي إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثا، فإنها أي المغرب وتر النهار، ففرضت وترا ثلاثا من أول الأمر، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر، قال به جماعة رحمة الله عليهم، قالوا: يجب القصر في السفر، فإن لم يقصر فلا تصح صلاته، لأن فرضت بمعنى وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم. وقال الشافعي وجماعة: إنه رخصة، إن القصر رخصة يعني ما يتعين ولا يجب، فإن قصر فبها وإن أتم صح، عند الشافعي وأحمد ومالك رحمة الله عليهم. وقال الشافعي وجماعة: إنها رخصة والتمام أفضل، وقالوا: فرضت بمعنى قدرت، أو فرضت لمن أراد القصر، واستدلوا بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وبأنه سافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه، فمنهم من يقصر ومنهم من يتم، ولا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان رضي الله عنه كان يتم، وكذلك عائشة رضي الله عنها، أخرج ذلك مسلم. ورد بأن هذا أفعال صحابة لا حجة فيها، وبأنه أخرج الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر موقوفا صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما. قال الهيثمي رجاله موثقون، وهو توقيف إذ لا مسرح فيه للاجتهاد. وأخرج أيضا عنه في الكبير برجال الصحيح صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وفي قوله السنة دليل على رفعه كما هو معروف. قال ابن القيم في الهدي النبوي كان يقصر صلى الله عليه وسلم الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وفي قولها إلا المغرب دلالة على أن شرعيتها في الأصل ثلاثا لم تتغير. وقولها رضي الله عنها إنها وتر النهار، أي صلاة النهار كانت شفعا، والمغرب آخرها لوقوعها في آخر جزء من النهار، فهي وتر لصلاة النهار كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل. والوتر محبوب إلى الله تعالى كما تقدم في الحديث إن الله وتر يحب الوتر. وقولها إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة تريد أنه لا يقصر في صلاتها فإنها ركعتان، لا يقصر في صلاتها فإنها ركعتان حضرا وسفرا، لأنه شرع فيها تطويل القراءة، ولذلك عبر عنها في الآية بقرآن الفجر لما كانت القراءة معظم أركانها لطولها فيها، فعبر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم على الكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.